بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في درسنا الماضي ما يتعلق ببعض أحكام وآداب الخلاء، وذكرنا الآداب النبوية التي يراعيها الإنسان عند قضائه الحاجة، وأيضا ذكرنا أن من يسر الشريعة وكمالها أن هناك آداب أيضا تتعلق بقضاء الحاجة، أن هناك آداب لقضاء الحاجة، والشريعة مكتملة، والله عز وجل أكمل لنا ولم يترك لنا شيئا نحتاج إليه. ثم بعد ذلك ذكرنا وضع الأشجار في القبور والتخلي. طيب، فما حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة؟ ما حكم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة؟ استقبال واستدبارها، زبير، ما هو؟ إذا كان في البنيان، إيش معنى بنيان؟ بعضهم ما فهم معنى بنيان، يعني في حمام، بنيان يعني في حمام، أيوة، لا بأس، وإن كان في فضاء ليس في بنيان، فيحرم تأدبا مع القبلة، تأدبا مع القبلة. طيب، والجماع أيضا كيف؟ يعني ما يجامع تجاه القبلة؟ تنطع، هذا صح؟ هذا قال به بعض فقهاء الشافعية، قالوا أيضا ويدخل في ذلك تأدبا الجماع، اجلس دور لك وين القبلة. الله المستعان. أيهما أفضل، الاستنجاب الأحجار أو استجمار الأحجار أم الاستنجاب الماء؟ أيهما أفضل؟ الماء، نعم، لأمور، ما هو؟ عثمان، واحد لأنه أنقى من الحجر، ثانيا أحمد، ما فيش جواب، قد قال، محمد، امتدح أهل قباء فقال فيه رجال يحبون يتطهرون، فقالوا ماذا تفعلون؟ قالوا كنا نستنجي بالماء. نعم، فهو أنقى وامتدح الله عز وجل، يعني ماذا؟ وليس معنى ذلك أنه لا يجوز بالحجار، يجوز، نعم يجوز، يجوز بالمناديل أيضا، نعم، لكن الماء أنقى وأطهر، نعم. طيب، وهل يجوز التخلي باليد اليسرى، اليد اليمنى في عند قضاء الحاجة؟ عتيق، هل يجوز التخلي يعني التمسح باليد اليمنى باليد ايش؟ اليسرى، ولا يجوز ايضا لا يمس ذكره بيمينه، لا يمس ذكره بيمينه. هل يجوز أن أضع أشجار في القبر حتى برد على صاحب القبر؟ ما يجوز. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فوضع جريدة قسمها نصفين؟ أيش تقول بهذا الحديث؟ هو هذا ما خص به النبي، يعني النبي يجوز له أن يضع في القبور، نحن ما يجوز لنا، يعني هذا، نعم، جاءه وحي وأخبره، وهل أنت عندك وحي؟ لا. أيضا، نعم، نسيت شيء أمس ما ذكرته، وقبل يقال أمس لليوم الذي قالوا إذا نكرت عرفت، وإذا عرفت نكرت، بالأمس يعني اليوم، الأيام التي يليها قبل هذه، متى؟ السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، بالأمس. لو قلت أمس اليوم الذي قبل هذا اليوم، إيش هو؟ ثلاثاء. قالوا إذا عرفت نكرت، وإذا نكرت عرفت. أنا إيش قلت؟ أمس أو بالأمس؟ بالأمس، الحمد لله أصبت. قلنا إيش يا أخوان، ذكرنا الجريدة أيضا. هل يعني رطوبة الجريد هذه الشجرة هل تخفف العذاب؟ لا، نعم ما تخفف العذاب، إنما هي توقيت لعله يخفف عنهما ما لم يبسا، يعني توقيت، وليس أنها هي تخفف له العذاب كما ذكر هذا بعض أهل العلم. نعم، فتنبهوا لهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وضعها قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما، لعله يخفف عنهما أي المدة التي ما زالت فيها النداوة ورطوبة لهذه الشجرة أو لهذا الجذع. نعم، طيب ندخل في باب جديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك. والسواك بالكسر يطلق على الفعل، هو الاستياك، وعلى الآلة التي يشتاك بها، ويقال في الآلة مسواك، ويقال في الآلة مسواك بكسر الميم. والسواك مشتق من ساك، مشتق من ماذا؟ من ساك، أي بمعنى دلك، ساك أي معنى دلك. أما في الاصطلاح فهو استعمال عود ونحوه في الأسنان لذهاب تغيره. سنذكر الأماكن التي يستحب فيها السواك وما هو الذي يشتاك به. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك، في دليل على أن السواك ليس بأمر، وقد نقل الإجماع على استحباب السواك، إلا ما حكي عن داود الظاهري أنه أوجبه، قال النبي خشي أن يفرض، فالآن تم الفرض، تم الفرض. نعم، وحكي أيضا عن إسحاق بن راهويه ولم يصح عنه كما ذكر ذلك النووي في شرح مسلم. نعم، فالصحيح والله أعلم أنه ماذا؟ مستحب، وهو قول أكثر أهل العلم، بل هناك من أهل العلم من يرى أنه شرط في الصلاة، أنه شرط في الصلاة. لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قالوا السواك عند الصلاة فرض، ومن تركه أو تعمد ذلك تبطل صلاته، لكن هذا القول بعيد. نعم، القول بالشرطية قول بعيد. وقوله عند كل صلاة، الحديث بعمومه يدل على استحباب السواك عند كل صلاة، فريضة كانت أو نافلة، قبل الزوال أو بعد الزوال، كل صلاة، صلاة الظهر قبل بعد الزوال، صلاة الفجر قبل الزوال، صلاة العصر بعد الزوال، عند كل صلاة. هل هناك تمييز بين ما كانت قبل الزوال وما بعد الزوال؟ لا، وبه قال جمهور العلماء على أن السواك يساك الإنسان فمه، سواء كان صائما أو مفطرا، قبل الزوال أو بعد الزوال. أما من قال أن السواك يكره للصائم بعد الزوال، هذا قول حكي عن الشافعي. نعم، ويقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: فلو استاك فذهب الخلوف. لكن هذا يقال إخبار، من باب الإخبار، حتى ولو استاك ما زال فمه. يقال أن تغير الفم له عدة: كثرة الكلام، كثرة السكوت، كثرة ترك الطعام والشراب. نعم، أو هناك بعض الأمراض تجعل الرائحة كريهة، يأثر طبعا، يكون معدته فاضي فارغة، يصدر منه روائح، نعم، وهذا بسبب فراغ المعدة، فما يأثر حتى لو استاك ما ترى فيه تأثير قوي بإزالة هذه الرائحة كما يقولون. نعم. وعلى ماذا يستاك؟ قال لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. بالسواك، ما هو الشيء الذي يستاك به؟ يقال يفضل أن يستاك بعود أراك. عود الأراك هذا الذي الآن معروف عندنا يا إخوان، هذا هو عود الأراك، يسمى أراك، هذا يسمى أراك. هذا هل هو جذر أم جذع؟ جذر، نعم، وليس جذع، هذا أفضل، نعم، بل ذكر أكثر أهل العلم على أن جذر الأراك أفضل من جذعه. طبعا جذعه أخضر، الجذع أخضر، الجذر هذا اللون اللي ترونه هو أفضل، ويقولون أيضا ثبت طبيا أنه يعني أنقى للأسنان، وأيضا ماذا بارك الله فيكم، يقوي اللثة، وفوائد كثيرة. أما الجذع يقولون قاس على الأسنان، قد يؤذي اللثة، قد يؤذي اللثة. في بعض المناطق في بلاد اليمنية يستعملون الجذع، يعني ليس الجذر، يستعملونه، نعم، لونه أخضر، لونه أخضر هكذا، نعم. فيفضل بعود الأراك، يفضل بعود الأراك، ثم يليه الجذع، يعني إذا ما وجدت هذا فالجذع، واضح؟ قالوا يفضل بعود الأراك. طيب ما الدليل على تفضيله بعود الأراك؟ حديث ابن مسعود قال كنت آتي للنبي صلى الله عليه وسلم بسواك من أراك فيستاك به. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على إيش؟ أفضليته، وأيضا الفوائد التي ذكروا فيه، يعني وأنه مفيد وهكذا. ثم بعد ذلك قلنا يأتي إلى الجذع، جذع، ثم أطراف الجذع، أطرافه الذي إيش؟ يتفرع منها أطراف الجذع ثانيا، فإن لم يجد ثم بورق الزيتون، لكن هناك من العلم من أنكر ذلك، قال جذع الزيتون قاس على اللثة، فقد يؤذيها وتتأثر بذلك. فبعضهم هناك استحب، وهم بعض فقهاء الحنابلة، نعم، والصحيح أنه لا شيء ذلك. لكن يأتي بعده، بعد الزيتون، الشجرة المشابهة للأراك. من هي الشجرة المشابهة للأراك؟ قالوا شجرة الطرفة، الطرفة نوع من أنواع الأشجار يشبه عود الأراك. طبعا هذه الشجرة يا أخوان موجودة في أرض الصومال، الطرفة هذه، وأهل الصومال أيضا يستاكون بها، يستاكون بها، نعم، ولذلك سمي الطرفة بن العبد بطرفة، لأنه سمي باسم شجرة، سمي باسم شجرة. هذه الشجرة وجدناها، يعني إخواننا الصوماليون أتوا بها، وهي تشبه شجرة عود الأراك، تشابهها، نعم، ولذلك بعض فقهاء الحنابلة يفضلون استعمالها إذا ما وجدت هذه، يعني يكون بعدها هي الأفضل. ثم بعد ذلك كل ما أنقى ونظف الأسنان، فرشاة هذه الآن منتشرة في السوق، وأكثر الناس يستعملون إيش؟ الفرشاة، نعم. ثم بعد ذلك قالوا إذا أنعدم كل ذلك فبالإصبع، جاء في وروية في هذا أحاديث، لكن ما صح منها شيء، فأحاديث الإصبع يا أخوان ما صحت منها شيء، لكن يقال بكل شيء أزاله، حتى ولو منديل تفعل هكذا تزيل اصفرار الأسنان وما أشبه ذلك، فيدخل في هذا، لكن لا يدخل في فضل السواك، لكن يدخل في فضل إزالة الأذى عن الفم. واضح؟ نعم. هذه مراحل السواك، هذه مراحل السواك. إذن الذين يستعملون السواك الفرشاة لا حرج إذا أرادوا بذلك. هل يقال لهم أنها ليست بسنة؟ لا، ما يقال هذا. نعم. وهل من لم يستاك بعود الأراك ما طبق السنة؟ لا، لا يقال هذا، لأن السواك الفعل هو السنة. بإيش؟ بماذا؟ بأي شيء يزيد، بأي شيء يزيد. ويفضل، يقال هكذا، أراك أو أطراف الأراك أو جذع الأراك أو شجرة الطرف هذه، إن شاء الله إذا وجدتها يعني أريكهم. إيش قلنا أخوان؟ قرفة، ثم بعد ذلك أي شيء مزيل، ثم بعد ذلك الأصبع، على من يقول، لكن ما في دليل على الأصبع، لكن يذكرونها من جملة التدرج. إذا ما وجد هذه الأشياء يتدرج، إذا ما وجد هذه الأشياء يتدرج. نعم. قال: وعن حذيفة بن اليمان، وهو حذيفة ابن اليمان، اليمان لقب وليس اسم والده، يقال أن اسم والده حسين، حسين، ويقال حسل، ويقال أيضا حسل. وما سبب تلقيبه باليمان؟ قالوا وقع له حلف في بعض القبائل فأعطى اليمين فسمي باليمان، أعطى اليمين مع هذا الحلف، وإلا هو ليس اسمه اليمان يعني اسم والده، وإنما حذيفة ابن حسل أو حسيل. نعم. وأما اليمان فهو لقب رضي الله تعالى عنه. قتل أبوه خطأ في يعني بعض الغزوات، كأنه غزوة أحد. نعم. قال رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابي، هو أبو صحابي، وقتل أبوه خطأ. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك. نعم. حذيفة كما قلنا ابن اليمان، كنيته أبو عبد الله العبسي. طيب، إذا قام من الليل فيه دليل على أن من قام من النوم يستحب له السواك. ما هي المواضع التي يستحب فيها السواك؟ ذكر بعض أهل العلم 5 مواضع. الموضع الأول عند كل صلاة لهذا الحديث الذي تقدم. الموضع الثاني عند الوضوء، حديث أبي هريرة: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. والحديث خارج الصحيحين، وهو حديث حسن. نعم. الثاني عند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن قالوا يستحب أن الإنسان يسوك فمه عند قراءة القرآن. ولما؟ قالوا لأن هناك ملك يضع فمه مع فمه عند قراءته للقرآن، وليس عند قيام الليل كما يقول بعضهم، عند قيام الليل يضع الملك فمه، لكن هذا الحديث كذب موضوع. نعم. فقالوا يستحب له أن يستاك عند الاستيقاظ من النوم، عند الاستيقاظ من النوم لهذا الحديث، كان إذا قام من الليل يشوص فأه بالسواك. نعم. عند تغير الفم، عندما يتغير الفم، فأي تغير الفم تغزر منه رائحة كريهة فيفضل له أن يستاك. وهنا نحرج على من كان رائحة فمه كريهة أنه يعالج فمه. نعم. فإذا ما نفع معه السواك قد يكون مصاب ببعض الأمراض كالغدد، أو يكون عنده نوع من المرض يسمى ببخر، بخر الفم، يعني لو استاك وفعل ما فعل ما زالت رائحة الفم كريهة، هذا ما ينبغي له. نعم. الواجب عليه أن يعالج، وإذا كان مريضا يتلثم حتى لا يؤذي الآخرين. فعند تغير الفم سواء كان بترك الأكل والشرب أو طول السكوت أو كثرة الكلام يتغير الفم، فهنا يفضل ويستحب له السواك. ما الدليل على ذلك؟ قال بعض العلماء إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، قالوا فإذا ما ينبغي لأحد أن يؤذي برائحة فمه بنو آدم. نعم. وأيضا الانتباه من النوم، حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم سكفه، فمعنى ذلك ماذا؟ على أنه يبعد الأثر، الرائحة الكريهة، الرائحة الكريهة. أيضا عند الدخول إلى البيت لحديث عائشة في مسلم، سئلت متى ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت، قال أول شيء يبدأ به السواك، أول شيء يبدأ به السواك. أيضا يوم الجمعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ويسن له أن يستن ويتطيب. نعم، والحديث صحيح، فمعنى ذلك يستن أي يستعمل السواك. فبعض الناس يقول الله عز وجل ينظر ما في القلوب، ما لكم مال المظاهر هذه، اترك هذه المظاهر لا تشددون، فيأتي بثياب رثة أو هيئة رثة أو رائحة رثة، هذا ما ينبغي. إن الله جميل يحب الجمال. وأيضا الله عز وجل يقول في كتاب الكريم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال بعض العلماء عند تفسير هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة، عند كل صلاة. فالواجب على الإنسان يأخذ زينته، لو كان عنده عمل يغير ثياب العمل، يغير ثياب العمل ويدخل بثياب طيبة، أو يجعل له مخصصا لثياب عمل ويجعل له ثياب للصلاة. كما أنك تريد تدخل عند مديرك أو رئيسك تلبس أحسن الثياب، فالله عز وجل أولى من أن يتزين له. نعم، فيفضل له أن لا يكون هناك روائح كريهة من فمه أو يؤذي الآخرين وما أشبه ذلك. نعم، فما ينبغي ذلك. وأيضا يستحب عند قيام الليل، يعني عند قيام الليل، يعني بعضهم يقول حديث حذيفة يدل على أفضلية ذلك إذا أراد أن يصلي، أيضا إذا أراد أن يصلي من الليل. أما الملك يضع فمه على فمه لا يصح، لا يصح في ذلك. نعم، هذه السبع المواضع أو ثمان المواضع هذه استحب أهل العلم فيها استعمال السواك، استعمال السواك. نعم. ثم قال يشوص فاه، الشوص هو الدلك عرضا، الدلك ماذا؟ عرضا. وبهذا قال بعض العلماء والأفضل في المسواك أن يكون عرضا، عرض يعني يمين يسار يمين يسار. وهناك من العلم من يقول طولا، يعني شفاء العليا شفاء السفلى، هكذا قالوا لأنه أبلغ في إنزال الأذى الذي يكون في الأسنان، الأذى الذي يكون في الأسنان. نعم، الأمر واسع سواء كان طولا أو كان عرضا، الأمر واسع في هذا، فلا حرج من استعمال السواك شوصا أو غير ذلك. على من يقول، ولا هناك من العلم يقول الشوص هو الطول، الطول. طيب بأي الأيدي؟ هل باليمين أو بالشمال؟ بعض العلماء يقول الأفضل بالشمال لأنه من باب إزالة الأذى، وبعضهم يقول باليمين، فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ليس شيء قدرا. نعم، ففيه مرضاة مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني يطهر الفم. نعم، هذا أيضا أدلة تطهير الفم. وبعضهم قال إن كان من نوم الليل قام أفاق باليسار، وإن كان في غير النوم يعني في النهار فيفضل له باليمين. الصحيح أن الكل جائز يمين أو يسار، ما في مشكلة، وليس هناك دليل نستند عليه. شاص النبي فاه بالسواك، طيب ماذا أتى لنا به؟ ما أتى بشيء، هل ذكر لنا بيده اليمين بيده اليسار؟ لا، لم يذكر ذلك. نعم. وفيه أيضا أن ليس الأسنان هي المعنية، حتى اللسان يسوك الإنسان لسانه، يسوك لسانه، وإذا كان على لثته أيضا لا حرج. أيضا اللسان يعتبر مجمع الأذى بعض الأحيان، نعم، يصدر منه رائحة. فقوله أنه كان النبي يبالغ فيه حتى تسمع منه يعني ماذا؟ الصوت، صوت يعني كأنه سيقي، أع أع، هكذا جاءت في رواية البخاري أيضا. نعم، هي متفق عليها. نعم، فيفضل المبالغة في الاستياك، يفضل المبالغة في الاستياك. طبعا أين المواضع هذه التي تكون آكاد استحبابها؟ آكاد استحبابها عند الوضوء، عند الصلاة، عند تغير الفم، عند الاستيقاظ، عند قراءة القرآن. نعم، فتكون من آكاد هذه الأوقات. لكن بعضهم يستاك في أي وقت، فأكد يستمر بالسواك، قد يترك قراءة القرآن، قد يترك التسبيح والتهليل. لا، انتبه، يشغلك الشيطان بالسواك ويقول لك حاول تطهر فمك، وأنت تطهر فمك وتنسي أن تذكر الله، أن تقرأ القرآن، أن تأتي بالأذكار. نعم، لكل مقام أو لكل مقال مقام. نعم، كل تعطيه مقامه، كل تعطيه مقامه. واضح، هذا هو. قال: وعن عائشة رضي الله عنهما، عنها، ولعله عنهما هي وأبوها، أنتم إيش عندكم؟ عنهما، عنها، عنها. قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، أخوها رضي الله عنهما، أي أبو بكر وولده، على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا مسندته إلى صدري، أي النبي، ومع عبد الرحمن سواك رطب، يقال رطب ويقال رطب، لكن بعضهم يقول الرطب هو الشيء الندي، والرطب هو التمر البلح. نعم، رطب هكذا تقول، وليس رطب، رطب أي بلح التمر. يستن به فأبده، أي أوقع بصره، أبده يقال يعني إيش؟ طول البصر إليه، ألقى البصر إليه فطوله، طول يعني النظر إليه، ينظر هكذا إليه، يعني ما فارقه، ما فارق بصره، يعني ما نظر ثم نزل، لا، ينظر إليه هكذا. قال: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره أو بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض النسخ، لا، هي اللفظ، نعم، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. كانت تقول: مات ما بين حاقنتي وداقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه النعم. وما طلب منه، ولكنه إيش كان يريده. قال: هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. نعم، الحديث فيه أحكام. أولا، أفضلية السواك، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السواك، وفيه أيضا جواز استعمال سواك الغير إذا كان لا يتعافى. نعم، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم سواك عبد الرحمن، لكن قضمته وطيبته، والقضم بالأسنان، يعني أخذت المقدمة هكذا ثم غسلت السواك، فلا حرج من ذلك، ففيه جواز الاستياك بسواك الغير، هذا إذا كانت نفسك ترضى بذلك. نعم إذا كانت نفسك ترضى بذلك. طيب، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك في آخر لحظة من حياته، في آخر لحظة من حياته. أيضا فيه من قبل عائشة أنه مات بين حاقنتها وداقنتها، هنا هذه الحاقنة والداقنة، هذه حاقنة داقنة، يعني كان رأسه هنا، يعني وضع هكذا رأسه، الحاقنة هذا المكان الذي يسمى عظم الترقوة، ملتقى عظم الترقوة، الداقنة هذه دقن الإنسان. نعم، فكان النبي مسند رأسه إليها. قالت فتقول مات ما بين حاقنتي وذاقنتي. وفيه أيضا اسم الرفيق في الرفيق الأعلى. نعم، فبعض العلماء أثبت اسم الرفيق لله تبارك وتعالى، مأخوذ من الرفق. نعم، هذه الأحاديث تدل على فضل عائشة، أيضا تدل على فضل عائشة. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. نعم، أبو موسى عبد الله ابن قيس ابن سليم ابن حضار، ويقال حضار الأشعري، يمني من الأشاعرة، قبيلة الأشاعرة تسكن الآن بلاد تهامة، تسكن بلاد تهامة. أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام وقاتل، وولاه أبو بكر الكوفة، ثم عزله عمر، ثم ولاه البصرة، ثم عزله عثمان، ثم ولاه علي، ثم بعد ذلك مات رضي الله تعالى عنه. كان من مناقبه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي مزمار من مزامير آل داود، والمزمار بمعنى الصوت الحسن، وليس المزمار مزمار الشيطان. نعم، حينما سمع قراءته قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد أوتيت مزمار من مزامير آل داود. والمقصود بالمزمار، المقصود بالمزمار هو إيش؟ الصوت الحسن. ليس معنى المزمار يتبادر لديهنك ماذا؟ يتبادر لديهنك الآلات الطرب، لا، المزمار هنا بمعنى الصوت الحسن. كما أن الغنى يقال للأشعار غنى، ويقال للغنى الذي فيه طرب غنى. فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده جاريتان تغنيان، أي تنشدان، ليس تغنيان بالغنى المعروف، ولكن تنشدان أناشيد. نعم، فالمزمار مقصود به صوت الحسن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود من حسن صوته، من حسن صوته رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأشعريين، يحب الأشعريين. حينما سأل أبا موسى الأشعري كيف كنتم تفعلون في المجاعات، قال يأتي كل منا بطعامه فيضعها في كومة، ثم بعد ذلك نتقاسم، فيعطى الذي معه والذي ما عنده، يعني كل واحد من أهل البيت قرية يأتون بطعام فيضعونه ثم يقسمون بينهم بالسوية، سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا من الأشعريين، أنا من الأشعريين. قالوا فنسب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إلى الأشعريين، ولم ينسب نفسه قط لقبيلة مثل ما نسب إلى الأشعريين، قال أنا من الأشعريين. نعم، لما رأى منهم من التكاتف والتعاون والألفة. نعم، كان أهل اليمن معروف عنهم، أهل اليمن دخلهم الإسلام بدون حرب، هذه منقبة لأهل اليمن، دخل لهم الإسلام بدون حرب. أما غالب الدول بحروب، دخلهم بحروب. أهل اليمن حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتد منهم واحد، ما نقل عن أحد منهم أنه ارتد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. أهل اليمن أول من يرد الحوض، قال وإني لأذود عصايا لأهل اليمن، يعني أول من يرد على حوضي، بل مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال هم أرق أفئدة وألين قلوبه. يا أخوان، اليمن بلاد محسودة والله، ولذلك ترى أعداء الإسلام يتكالبون عليها. لقد ذهبنا وسافرنا في بعض البلدان، والله ما رأينا مثل بلادنا يعيش فيها الغني والفقير. في بعض البلدان ما تجد فقيرا، الفقير كالمشرد كأنه ميت فيها. نعم، هؤلاء الذين يدعون الحضارة وهكذا عندهم أناس مشردين، عندهم أناس ليس تحت الفقر، تحت الجوع، يعني موت، قريب من الموت. نعم، في الهند تمر البلدية في الصباح فتأتي وتقلب بعض الذين مرميين بالشارع، تراه حي ولا ميت، رأته ميت على طول في سيارة القمامة. الحمد لله ما وصلنا إلى هذا الحد. نعم والله، في بلد بارك الله فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في يمننا وفي شامنا، قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، قال اللهم بارك لنا في يمننا وفي شامنا، قالوا وفي نجدنا يا رسول الله، قال اللهم بارك لنا في يمننا وفي شامنا، قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، قال منها الزلازل والفتن. ومقصود النجد شرق الجزيرة، شرق الجزيرة منها الزلازل والفتن، ومنها يطلع قرن الشيطان. فهذه فيها فضيلة لمن؟ لأهل اليمن، فهي بلاد محسودة ويكثر فيها الأعداء، وحاولوا زرع العنصرية فيها، ويحاولون تشتيتها وإفسادها وغير ذلك من الأمور، وهذا كله من كيد الأعداء. نسأل الله أن يسلم بلادنا وأن يجنبها الفتن والدمار، وأن يصلح الحال والأحوال، ويصلح الناس، ويصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ويهديهم إلى البر والتقوى. نعم نعم. فقوله عن أبي موسى الأشعري، قلنا أن الأشعريين من اليمن، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب. قال بعض العلماء الأفضل أن يكون السواك رطب، والمقصود به رطب أي ليس أخضرا، ولكن لا يكون قاسيا حتى لا يؤذي اللثة والفم، فإن السواك القاس يؤذي اللثة، يعني يقوم بجرحها. نعم، فأيضا مما ذكروا في استحباب السواك أن يكون عيش رطبا. طيب، هل ذكروا صفة في السواك؟ جاء في بعض الروايات أن سواك النبي صلى الله عليه وسلم كان شبرا، كان شبر، طوله شبر، لكن لا، لم يصح هذا الحديث. فبعض العلماء يفضل أن يكون السواك طويلا، يعني هذا ما هو شبر، هكذا يكون يعني شبر. أيضا قالوا والأفضل في وضع السواك، هل هو هنا في الجيب؟ جاء عن بعض الصحابة أنه كان يضعونه هنا في الأذن، قال كما يضع النجار قلمه، كما يضع النجار قلمه، هنا يضعون المسواك، كانوا يضعون المسواك هنا. نعم، الأمر واسع، يعني ليس مع ذلك، إنما قالوا الحكمة من وضعه في هذا المكان حتى يتذكر، لكن لو وضعه في جيبه فإنه ينسى، فإنك لو وضعته هنا قد يطيح، يعني يسقط عليك، تشعر به، تذكر. أما لما يكون في الجيب لا تتذكر، لا تتذكر. نعم، أيهما أفضل، السواك العريض أم السواك الدقيق؟ قال بعض العلماء وكل ما كان أنقى كان أفضل، كل ما كان أنقى كان أفضل. طيب عريض أو ضعيف، يعني ينقي المكان، ينقي المكان. نعم. قال بسواك رطب، أيضا يكون رطب، السواك يفضل أن يكون رطب. نعم. قال وطرف السواك على لسانه، فيه أيضا اشتياك اللسان، اشتياك اللسان، وليس معنى ذلك بالأسنان فقط وإنما أيضا باللسان. قال وهو يقول أع بضم الهمزة وسكون المهملة العين، أع هذا هل هي كلمة؟ لا، بعضهم يقول هذا صوت وليست كلمة، هذا صوت وليس كلمة. قال والسواك في فيه، السواك في فيه يعني في أقصى، فيه أيضا دليل على أن الاشتياك ظاهرا وباطنا، يعني ليس المقصود به الاشتياك فقط أمام ظاهرا، حتى باطنا يعني يتعمق في إلى الأضراس إلى كذا إلى أطراف الأضراس. نعم. كأنه يتهوع، أي هذه التهوع من التقيؤ، أي له صوت كصوت المتقيؤ على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة. نعم. طيب كيف يقوم بتنظيف اللسان، عرضا أم طولا؟ قال الحافظ ابن حجر وفيه دليل على أن اشتياك اللسان يكون طولا، ولا كيف سيصل هكذا سيتهوع أم إذا استعمله طولا؟ قال إذا استعمله طولا فمعنى ذلك سيتهوع. واضح؟ يعني الآن هل أنت تفعل هكذا في اللسان أم هكذا تدخل هكذا وتخرج؟ ها؟ هكذا. فهذا معناه أن اللسان طولا، اللسان طول، لا بخلاف ماذا؟ بخلاف الأسنان عرضا وطولا، عرضا وإيش؟ وطولا. لكن هذه طولا، والدليل على ذلك أنه وضع طرف اللسان في فيه فكان إيش؟ يتهوع. فهذا دليل على ماذا؟ على اللي قلنا لكم، وهو قول الحافظ ابن حجر على أن السواك على اللسان يكون طولا، يكون طولا. نعم. وفي أيضا منقبة لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في بيته، ويدخل في بيته، ويعني تعرفون يا أخوان من يدخل البيت يكون من الخواص، يعني يكون من ماذا؟ من الخواص، يعني يستأذن ويدخل في بيته. نعم. فهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في مسألة السواك وحكم السواك، لماذا ذكرت في كتاب الطهارة؟ لماذا ذكرت في كتاب الطهارة؟ لأن السواك نوع من أنواع الطهارة، السواك نوع من أنواع الطهارة، ولذلك بعض العلماء يقول السواك يتعلق في كل باب، فيجوز لك ذكره في الطهارة، ويجوز لك ذكره في الصلاة، ويجوز لك ذكره في الجمعة، ويجوز لك ذكره كذا، لكن من باب التغليب، أي أن أحكامه الأغلبية طهارة، أحكامه الأغلبية تعتبر ماذا؟ طهارة. فذكره أهل العلم في كتاب الطهارة. وهناك من أهل العلم من لا يفرده، من لا يفرده فيجعله ضمنا، وهذا الغالب في أصحاب المتون الكلامية، المتون الكلامية الغالب يذكرونه ماذا؟ ضمنا. فيقولون وإذا قام إلى الصلاة، باب صفة الصلاة، إذا قام يستحب له أن يستن ثم ينوي ثم يكبر، ثم وفي الجمعة يستحب له أن يستن ويلبس أفضل ما يجد من الثياب وغير ذلك، فيذكرون السواك ضمنا، فيذكرون السواك ضمنا. وهناك منهم من يفرد، من يفرده، ويذكرون في الغالب في باب أو في كتاب الطهارة. ولما ذكر في كتاب الطهارة؟ كما قلنا لكم ذكر في كتاب الطهارة من باب ماذا؟ من باب التنظيف، من باب التنظيف. نعم. يعني يذكرونه في هذه الأماكن. نعم، بقي معنا الباب مسح الخفين، ومسح الخفين يعتبر طويلا والوقت قد لا يسعفني. باقي وقت؟ طيب، قال باب المسح على الخفين. قوله المسح وإمرار اليد على الشيء السائل أو المتلطخ تريد إذهابه بذلك. قوله المسح، ما قال الغسل؟ وفي بعض الأبواب الغسل. طيب، هنا فائدة ذكرها أهل العلم، وهي أن النجاسات تزال بخمسة أمور أو أربعة. الأمر الأول بالغسل، الأمر الثاني بالغسل مع العصر، الأمر الثالث بالمسح، الأمر الرابع بالنضح، الأمر الرابع بالنضح، الأمر الخامس بالرش، لكن بعضهم لا يفرق بين النضح إيش والرش. ما معنى هذه الأشياء؟ معنى هذه الأشياء أن كل نجاسة تزال ببعض هذه الأمور. مثال الغسل، الغسل هو إمرار الماء على العضو. هل يشترط الدلك؟ لا، لا يشترط. فإذا قيل لك غسل العضو لا يشترط فيه الدلك حينما تغسل أعضائك. مثال لو وضعت يدك تحت الحنفية هكذا تفعل بدون أن تدلك، ما عليك شيء، تسمى بذلك إيش؟ غاسلا. نعم، غاسلا. هذا يسمى ماذا؟ يسمى غسلا. الثاني العصر، وضع الماء مع الفرك، وضع الماء مع إيش؟ الفرك أو الدلك. فجاء في بعض الأحاديث قال فلتفركه، يعني في عصر ودلك فرك. نعم، هناك من النجاسة من إذا وضعت لها الماء أو العضو إذا وضعت له ماء يعتبر غاسلا، لكن هناك غسل فيه زيادة وهو العصر والفرك. الثالث النضح. ما هو النضح؟ قال فنضح على بول الغلام وينضح من بول الغلام. وأيضا سئل عن المدي قال فينضح. النضح يا إخوة هو زيادة الماء على النجاسة التي وقعت فقط، دون عصر ودون إمرار. يعني وقع في الثوب مثلا نقطة واحدة من المدي مثلا، لأنه هو الذي جاء فيه إيش؟ النضح. إيش تفعل؟ خذ كف من ماء صب فيه فقط. تفعل هكذا؟ لا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنضحه. بول الغلام الذي لم يطعم الطعام ما زال يرضع، بال كيف أفعل؟ نضح، تأخذ ماء يعني قنينة من الماء تضعها فوق مكان البول الذي بال فيه الصبي. طيب هل اشترط فرك؟ لا، ما اشترط فرك. قال فنضح بوله، وجاء في بعض الروايات فأتبعه بوله. هذا سنذكره في باب النجاسات إن شاء الله مطولا مفصلا. واضح الآن؟ فلذلك تختلف. فقول المؤلف هنا باب المسح على الخفين، يعني حكم المسح على الخفين، حكم المسح على الخفين. حكم المسح على الخفين في ماذا؟ بماء، بتراب، بأي شيء. المقصود به هنا الماء، المسح على الخفين أي بالماء. واضح الآن؟ طيب، الأمر الثاني ما معنى الخف؟ الخف بضم الخاء وهو مجمع فرس بعير. نعم، خف، يقال الخف بالضم هو مجمع فرس للبعير، لقول العرب إذا خف البعير وهذه فرسنة البعير وغير ذلك. والمقصود به الخف، هو الغالب يا أخوان يطلق على البعير، لكن أطلق على الحذاء الذي يلبسه الإنسان، ما هو ضابطه؟ ضابطه ثلاثة كما ذكر بعض أهل العلم. الأمر الأول أن يكون بالقدم ساترا له. ثانيا أن يغطي الكعبين. ما هما الكعبان؟ العظمان الناتئان الذي أسفل الساق وأعلى القدم، يسمى خف. مثال هذه الحذية حق الجيش المرتفعة، هذا يسمى خف. أما هذه الجزمات اللي يلبسها بعض الناس يعني أو الغالب اللي يلبسونها، هذه هي أسفل الخف، هذه ليست خفا، إنما يقال لها نعل. والدليل على ذلك حديث ابن عباس، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما دون الكعبين. فهذا حديث نص على أن ما دون الكعب من ستره يسمى نعلا، وما غطى الكعب يسمى خفا. واضح؟ أيضا اشترطوا شرطا آخرا، وهو أن يتتابع المشي فيه. يتتابع المشي فيه، يعني إذا كان يطيح عليه يسقط، هذا ما يسمى خفا، ما يسمى خفا. هذا هو الذي المقصود بحكم المسح على الخفاف، حكم المسح على الخفاف. واضح؟ طيب، ثم بعد ذلك ذكر بعض العلم تعريفه في الشرع. ما هو التعريف الشرعي؟ قالوا التعريف الشرعي مأخوذ من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما يستر الكعب ويمكن تتابع المشي فيه. ما يستر الكعب ويمكن تتابع فيه، أخذا بحديث من؟ ابن عباس، إن لم يجد الخفين فليقطعهما، أو حديث ابن عمر. نعم نعم. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو من 40 صحابي في المسعى الخفين، بل عده بعضهم من الأحاديث المتواترة المسعى الخفاف. ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا ثم احتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض. الشاهد ومسح خفين وهذه بعض. طيب، هذه ذكرها السيوطي في الدر المتناثرة في الأحاديث المتواترة. نعم. وأنكر المسح الخفين طائفتان من أهل البدع، وهم الخوارج والروافض، ما كانوا يرون المسح على الخف. نعم، بل كان شعارا للخوارج. ولهذا ذكر الإمام البربهاري في شرح السنة باب المسح الخفين، وذكر أيضا الطحاوي باب المسح الخفين. لماذا؟ ردا على أهل البدع، ردا على أهل البدع. إذن مسح الخفين أصبحت مسألة عقدية، وهي مسألة فقهية، أصبحت مسألة عقدية وهي مسألة فقهية، كما أصبحت نكاح المتعة مسألة عقدية. ومن يرى المتعة فهو ضال، أضل من حمار أهله، أي متعة الزواج، لأنه يعتبر زنا. نعم، فهناك بعض المسائل الفقهية صارت علامة على أهل البدع، المتعة عند الروافض، مسح الخفين، عدم مسح الخفين عند الخوارج. نعم، التراويح، عدم التراويح عند الروافض ينكرون ذلك. ولذلك ترى بعض أهل العلماء يقول والتراويح سنة، في باب ماذا؟ في كتاب عقيدة، ردا على أهل البدع. نعم، فجاء عن نحو 40 من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين، بل قال ابن عبد البر لا يذكره، لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين. نعم، وأيضا قال ابن المنذر، وهو محمد بن إبراهيم المنذر من فقهاء الشافعية ومن المحققين، يعني وروينا عن ابن المبارك أنه قال ليس في المسعى الخفين اختلاف، وذلك أن كل من روى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره على الخفين فقد روي عنه غير ذلك. نعم، جاء عن بعض صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مثل ابن عباس وعائشة، يعني يذكرون عن عائشة أنها قالت لأن أحز أو أجز قدمي خير لي من أن أمسح على الخفين. قيل أن هذا قبل أن يبلغها أحاديث المسح على الخفاف. وجاء أيضا عنها أنها أباحت المسح على الخفين. وأيضا روي عن ابن عباس أنه حينما سئل عن مسح الخفين قال سبق الكتاب الخفين، سبق الكتاب الخفين، يعني الكتاب المقصود به القرآن، حينما ذكر يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فذكر بعد ذلك غسل القدمين، ذكر بعد ذلك غسل القدمين. وأما ما جاء عن علي فهو منقطع لا يصح، فهو منقطع لا يصح. إذن ما هو الأفضل، المسح الخفين أو غسل الرجلين؟ خلاف بين العلماء على ثلاثة مذاهب. منهم من يقول الغسل على الرجلين أفضل لأنه هو المذكور في الآية وهو أكثر ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول المسح الخفين من باب إغاظة أهل البدع، فمن باب إغاظة أهل البدع يجب إظهار هذه السنة التي ينكرها أهل البدع، أننا نمسح على الخفاف، أننا نمسح على الخفاف. وإغاظة أهل البدع سنة، نعم سنة، فالإغاظة سنة سنها النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يقول لحسان بن ثابت ادعوا وهجهم فإن روح القدس معك، حديث أبي هريرة، اهجهم، نعم إغاظة لهم. فقالوا الأصل في الإغاظة أنها سنة، قالوا فمن باب الإغاظة لأهل البدع تمسح على الخفاف فهو أفضل. وبعضهم قال بالتفصيل، إن كان لابس الخفين فيفضل له المسح، وإن كان نازعهما فيفضل له الغسل. ثم سيأتي معنا بعد ذلك يعني ماذا شروط المسح على الخف، شروط المسح على الخف. إذا ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ التفصيل، إن كنت لابس الخفين على الشروط المتطلبة فتمسح عليها أفضل، وإن كنت نازعا لها فيفضل لك غسل القدمين، فيفضل لك غسل القدمين، نعم، فلا حرج من ذلك. فالقول بالتفصيل قول طيب وأقرب للصواب، وهي رواية عن الإمام أحمد، ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من العلم، وهو أعدل الأقوال، أعدل الأقوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يلبس الخف يمسح عليه، وحينما كان غير لابس الخف ماذا يفعل؟ كان يغسل قدميه، كان يغسل قدميه. ثم بعد ذلك سيأتي معنا شروط الوقت صح، شروط الخف، نرجه إلى وقت آخر، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.